مستحيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يخفي شيئا من أمور الدين إلا وبينه لهذه الأمة. فمن جاء بشيء بعده يتعبد به لله فهو مبتدع. والمبتدعة يلزمهم هذين الأمرين، إما أنهم يدعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخفى شيئا من الدين وهم اكتشفوه وهذا مستحيل، أو أنهم يدعوا لأنفسهم أنهم خير منه وحينئذ هذا أيضا مستحيل. فلا أفضل ولا أجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخلوقين، فهو خير الخلق وأتقاهم لله جل وعلا. فالإنسان إذا تأمل البدع كلها وجدها تشتمل على حق وباطل، وثبت الحق والباطل على من يعملها. وأما من وفقه الله وهداه إلى الحق فإنه يعرف الحق ويتبعه، ويعرف الباطل ويجتنبه. ولهذا يقول تعالى مخاطبا بني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فلبس الحق بالباطل هذا من العبث بالأمة والضحك عليها وإشغالها بما هو ليس مطلوبا منها. الأمة الحق تلتزم بالحق، والذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يبحثون عن سنته ويعملون بموجبها، للذين يتابعون الناس على ما هم عليه ولا يعلمون أحق هذا أم باطل. فالطرقية بأنواعها المختلفة المتعددة كلها لا تتفق مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اتفقت ما احتاجت إلى أن تميز نفسها بطريقة، وإنما تلتزم بما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكون هو قدوتها وقائدها. وهذه هي الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها هي التي تنجو من عذاب الله عندما تهلك الأمم، عندما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت النصارى اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية. وأما من يتبع طريقة فلان أو علان فإن هذا من الفرق الهالكة المتوعدة بالعذاب، نسأل الله تعالى العافية. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هذا سائل: إنسان نزع إحرامه قبل أن يحلق ماذا عليه؟ نقول: عليه أن يلبس إحرامه ويحلق. فإن كان قد حلق بسبب جهله فيعفى ويعذر في هذا، إن كان لم يحلق فعليه أن يخلع ملابسه في الحال ويلبس إحرامه ويحلق شعره، فإن تأخر ولو لحظة فعليه فدية لبس المخيط، وإن كان مغطي لرأسه فعليه أن ينزع الغطاء، وإلا يكون عليه فدية أخرى لتغطيته رأسه. يقول لي والدة كبيرة السن عمرها 85 سنة كانت مريضة بالسكر من مدة وتوفيت في ما مضى وعليها دين، فما حكم الشرع في مشكلتها؟ إن لي عليها دين قدره 200 ريال، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ السؤال في الحقيقة ما هو واضح كما ينبغي، لكن على كل حال الإنسان الذي يبر بوالدته عليه أن يقضي ما عليها من الدين، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولما قدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قال عليه دين؟ قالوا نعم دينارا. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه الديناران علي. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، فالتقى بأبي قتادة بعد مدة فقال له عليه الصلاة والسلام، قال لأبي قتادة ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. فالإنسان عليه أن يبادر بسداد الدين قبل أن يتوفى، فإن توفي فإنه إذا خلف مالا فأول ما يبدأ به قضاء ديونه، وتنبغي المبادرة بقضاء الديون مباشرة حتى أنه يرتاح صاحب هذا الدين، لأن نفسه معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى. انتظر. فإن كان لم يخلف وفاء فعلى أولاده البارين أن يسارعوا بقضاء الديون عليه وسدادها عنه وتأديتها، لأن هذا من أعظم البر وأفضل البر بالوالد والوالدة والأقارب ونحوهم. نذر ولا فرض؟ صيام رمضان. رمضان يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، بمعنى كيلو ونصف من طعام أهل البلد من القمح أو من الأرز عن كل يوم كيلو ونصف، فإذا كان شهر يطعم عن 45 كيلو. خلاص هذا يسأل يقول ما هو التعطيل في الأسماء والصفات؟ نقول هذا مر بنا كثيرا في الدروس التي مضت والإخوان يعرفونه، وهو أصحاب فرقة يعطلون الأسماء عما تدل عليه، فيقولون إن أسماء الله تعالى وصفاته لا تدل على معاني، لأن لو أثبتنا لها معاني لشبهناه بالمخلوقين، هكذا يقول أهل التعطيل. بينما أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الكلام، لأن هذا محادة لله تعالى، فالله تعالى ذكر أسماءه وصفاته وهي معلومة مفهومة دالة على معان تليق بجلال الله وعظمته. يقول: ما موقف المسلم عندما كثرت الجماعات الإسلامية؟ هل هو ملزم باتباع جماعة معينة؟ نريد توضيح ذلك. نقول: نعم، ملزم باتباع أهل السنة والجماعة، ملزم باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار السلف الصالح الذين يلتزمون بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الأهواء والمطامع الدنيوية والأفكار المحرفة فلا يجوز للإنسان أن يتابعهم. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية؟ نقول: قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وإذا كان الإمام يقرأ ولا يترك فرصة لقراءتك، معنى أنه لا يسكت بعد الفاتحة أو قبلها، فإنك تقرأها وهو يقرأ السورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول: إنسان يصوم يوما ويفطر يوما، فهل يحل له أن يترك صيام الثلاثة الأيام البيض والست من شوال؟ نقول: ثلاثة الأيام البيض ما دام أنه يصوم يوما ويفطر يوما فهذا هو أفضل الصيام، وهو صيام داود، وهو أعلى ما يمكن أن يعمله الإنسان، فيحل له، ولأن الصيام غير رمضان إنما هو صيام نفس، فمن أتى به يثاب ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. وكونه يصوم يوما ويفطر يوما هذا أعظم من صيام أيام البيض. وأما الستة من شوال فإنها داخلة، لأنه سيصوم نصف شوال وليس ستة. ثم يقول: إنه يفرد يوم في الأسبوع الأول مثلا يوم السبت، وفي الأسبوع الثاني ينفرد بصيام يوم الجمعة. نقول: هذا لا بأس به، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يكن يصوم يوم السبت وحده أو يوم الجمعة وحده، وإنما عادته صيام يوم وفطر يوم، فلا بأس بذلك. هذا يقول: إنه كان محرما وسال من يده دم، فما الحكم؟ نقول: لا يؤثر هذا على الإحرام، خروج الدم من بدن الإنسان لا يؤثر على إحرامه ولا شيء عليه. هذا يقول: إنسان تزوج امرأة مستقيمة فأمره والدها أن يطلق زوجته، فما الحكم؟ هل يسمع كلام والده؟ نقول: إذا علل ذلك بتعليل وجيه له وجهة شرعية فاسمع لقوله، وإن كان مجرد تحكم فحاول إقناع والدك، وخاصة أنك تذكر أنها صالحة، فما دام أنه لم يوجد منها خطأ فأمسك بها وحاول إقناع والدك، وقدم له هدية وخذ بخاطره، وحاول أن توفق ما بينه وبين زوجتك إن كان بينهما سوء تفاهم. هذا يقول: امرأة تسأل عندها أمانة لصديقتها وهي مبلغ 1000 فرنك فرنسي، وسرقت منها هذه المبالغ فهل ترد المبلغ كله إلى صديقتها أم لا؟ نقول إذا كانت قد حفظتها في محل أمين ولم تفرط في حفظها فلا شيء عليها، وأما إذا كانت فرطت في حفظها فإن عليها الضمان جميع المبلغ. فالذي عنده الأمانة مؤتمن ولا ضمان عليه إلا عندما يفرط أو يتعدى، فإذا كانت تعدت عليها أو فرطت في حفظها فعليها ضمان الجميع، وأما إذا كانت لا لم يحصل منها لا تفريط ولا تعدي فلا ضمان عليها لشيء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.